بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. نعم، توقفنا في الدرس السابق في وسط هذه الآية في بيان مفهوم البر، وأن الله سبحانه وتعالى جل مفهوم البر بأنه ليس ذات التوجه إلى مكان معين، وإنما هو الإيمان به جل وعلا والإيمان بمقتضيات هذا الإيمان وبأركان هذا الإيمان، ثم عمل الأعمال المتعدي نفعها للغير، ثم ذكر بعض الأركان التي سنأتي عليها وبعض الصفات التي يجب أن يتحلى بها المسلم. لكن قبل أن نلخص السابق ونجيب على يعني هذا السؤال في مسألة البحث عن العلة في التشريع، التشريع منه عبادات مباشرة مع الله سبحانه وتعالى، ومنه معاملات بين العبد وبين الخلق. أما في ما بين العبد وبين الله جل وعلا في مسألة العبادات، هذه لا تدرك علتها، فكون الصلاة مثلا بهذه الصفة بهذه الكيفية، وكون صلاة الظهر 4 ركعات، أو أن الصيام من الفجر إلى المغرب مثلا من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس ونحو ذلك، أو الطواف بهذه الصفة على الكعبة، أو رمي الجمار بهذه الصفة، هذه كلها علل تعبدية لا يمكن أن يدرك هذه العلة الإنسان، لكن قد يدرك بعض الحكم التي تكون من هذه العبادات. ففوائد الصلاة مثلا من حكمها العظيمة وهي كثيرة، كذلك الصيام الحكم فيه كثيرة، وتتحدث ويتحدث العلماء والدعاة والأطباء والمختصون في اختصاصات معينة عن بعض الحكم. لكن لماذا شرع هذا الأمر الذي يسمي أهل العلم العلة؟ هذا لا يمكن يدركه الإنسان. أما المعاملات بين العبد وبين الخلق في البيع والشراء وفي التزاوج وفي كما سيأتينا بعد آية في القصاص وغير ذلك، فهذه العلة قد تظهر جلية واضحة، وقد تختفي، وقد تظهر لبعض العلماء وتختفي عن بعض العلماء. فمثلا قال الله سبحانه وتعالى: حل الله البيع وحرم الربا، فعلة تحريم الربا واضحة وهي الظلم والغرر والجهالة المترتبة على المتعاملين بهذه المعاملة. قد يكون الضرر فرديا، وقد يكون الضرر جماعي على المجتمع بأكمله أو على الناس بأكملهم. كذلك تحريم السرقة واضح، تحريم الزنا، تحريم شرب الخمر، هذا واضح العلة فيه، ولذلك قالوا في الخمر العلة الإسكار. فكل ما كانت المادة مسكرة دخلت في التحريم وهكذا. إذن ما لم يكن عبودية مباشرة بين العبد وبين ربه، وإنما كان من المعاملة أو من المطعومات والمشروبات، المعاملات المالية مثلا، أو المعاملات في التزاوج والطلاق ونحوها، أو في المطعومات والمأكولات، هذه العلل فيها واضحة، وإن اختلفت جزئياتها وظهرت لبعض أهل العلم ولم تظهر لبعضهم. نعم، نعود لتفسير ما تبقى من هذه الآية. قول الله تعالى: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الآية. نعم، إذا الله سبحانه وتعالى هنا نفى مفهوما للبر ظنه بعض الناس في ذلك الوقت، وهذا المفهوم هو التوجه إلى بيت المقدس أو التوجه إلى الكعبة، وجعلوا هذا البر. الله سبحانه وتعالى ينفي أن البر هو هذا المفهوم، وإنما البر أوسع من هذا المفهوم، وإنما هذا التوجه إذا أتى استجابة لله سبحانه وتعالى فهو من البر. ولكن البر مفهومه واسع، وذكر الله سبحانه وتعالى قال: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخر الآية. فتعرضنا في الدرس السابق إلى مفهوم الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، ثم هذا الذي مثلا أنه يمثل العقيدة اللازمة للمسلم. ثم قال وآتى المال على حبه ذوي القربى، بيان القاعدة العظيمة نفع الناس من خلال المال. فآتى المال على حبه لأن المال من المحبوبات العظيمة، ولذلك آتاه على حبه ذوي القربى. وذكرنا أن إعطاء المال لذوي القربى للقرابة أيا كانت هذه القرابة قريبة أو بعيدة هو صدقة وصلة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. ثم قال واليتامى، اليتيم الذي مات أبوه وهو صغير حتى البلوغ، أما بعد البلوغ فلا يسمى يتيما لأنه أصبح مكلفا وقادرا على الكسب، وقادرا على الكسب، بخلاف من ماتت أمه. فمن ماتت أمه ليس يتيما، لأن المسألة هنا في اليتم هو قدرته على التكسب، وما دام أن أباه موجود فهو ليس يتيما، بخلاف الحيوانات. فالحيوانات اليتيم منها من ماتت أمه لأنه هي التي تكسب له. أما اليتيم من الناس فهو من مات أبوه وهو صغير حتى البلوغ، فإذا بلغ أصبح قادرا على التكسب. هذا هو اليتيم، ولذلك جاء في الأثر لا يتمى بعد حلم، لا يتمى بعد حلم يعني لا يتمى بعد التكليف، لأنه أصبح قادر على أن يكتسب. فهذا اليتيم ضعيف لا يستطيع التصرف ولا يستطيع الكسب ولا يستطيع أن يعرف مصلحته من عدم مصلحته، فإعطاء اليتيم كسب للأجر مرتين، هو إنفاق من جهة المنفق وفي الوقت نفسه إنفاق على ذوي الحاجة الحقيقية، فكسب أجرين. ولذلك جاء في فضل كفالة اليتيم الفضل العظيم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار إلى أصبعيه السبابة والوسطى، فيدل على قرب كافل اليتيم من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على عظم الإنفاق في مجال اليتم. ويسأل بعض الناس كثيرا، ومن الخير البيان في وقت البيان هنا، أن بعض الناس يقول أنا أعطي مالا فهل أصبح كافلا لليتيم؟ نعم، إذا كان هذا المال كافيا وتعطيه لجهة مثلا تقوم برعاية الأيتام، ولا يمكن أن تقوم برعاية الأيتام إلا من خلال مالك، فهذا كفالة لليتيم. ولا يلزم أن يكون اليتيم تحت كنفك في بيتك أو في مكانك أو أنت تشرف عليه مباشرة، وإنما يصدق عليه بإذن الله وفضل الله واسع. قال واليتامى والمساكين، المسكين الذي لا يجد ما يكفيه من قوته ومسكنه وكسوته. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه، إشارة إلى المتعفف الذي لا يجد ما يكفيه ولا هو يمد يده للناس ويمد لسانه في الطلب، وإنما هو متعفف وفي الغالب لا يعرف، فالذي يعرف حاله ويعطيه كسب الأجر مرتين، كسب الأجر إلى أن أعطى المال هذا المحتاج، وفي الوقت نفسه أنه متعفف لا يمد يده للناس، لأن الذي يمد يده لمئة 50 يعطونه و50 لا يعطونه من الناس، لكن هذا لا يمد يده لأحد، فإذا بحث عنه صاحب المال وأعطاه كسب الأجر مرتين، وهذا من البر. ثم قال وابن السبيل، ابن السبيل هو المسافر المجتاز لبلد ما وفرغت نفقته، وإن كان غنيا لكن لا يستطيع الوصول إلى ماله، فهذا يعطى ما يوصله إلى بلده أو حتى يجد ماله، فهذا ابن السبيل. ولذلك حتى لو كان غنيا لكن لا إذا كان لا يستطيع التصرف في ماله أو لا يستطيع الوصول إليه أو طلبه فهذا ابن السبيل المنقطع وهو مسافر، فهذا يستحق أن يعطى وهو موضع الحاجة أيضا. والسائلين، السائلين الذين يتعرضون للطلب، فهذا يعطى أيضا من الزكاة ومن الصدقة. ثم قال وفي الرقاب، في الرقاب إشارة إلى المكاتب الذي لا يجد ما يؤديه في كتابته. من المعلوم أن الرقيق المولى يريد بعضهم أن يشتري نفسه ويعتقها من الرق فيكاتب سيده، لكن لا يجد المال الذي يعطيه سيده من خلال كتابته. هذه مثلا كاتبه بمبلغ معين، هذا المبلغ لا يجده، فإذا أعطي هذا الرقيق المال الذي يفك رقبته ويفك عتقه فهذا أيضا للمعطي أجر عظيم، لأنه حرر رقبة من الرق والعبودية إلى الحرية والكمال البشري. وهذه فيها إشارة عظيمة إلى أن دين الإسلام يحث على تحرر الناس من القيود التي تقيدهم في عباداتهم وفي أعمالهم ونحو ذلك. وهذا أيضا فيه رد على الذين يقولون في فترات سابقة بأن الإسلام دين العبودية التي تستذل الناس ويتسلط بعض الناس على بعض، فهو دين الطبقية، وهذا ليس بصحيح. فالآيات كثيرة، بل جعلت أعظم الكفارات هو عتق الرقبة. وهنا يحث الله سبحانه وتعالى على أن من أعطى من يريد تخليص نفسه من الرق وفك أسره من الرق بأنه يعطى من المال لكي يفك رقه وينتقل إلى العبودية. هذه أمثلة ذكر الله سبحانه وتعالى أنها من البر، وهي مثال للقاعدة العظيمة نفع الآخرين من خلال المال. ثم قال وأقام الصلاة وآتى الزكاة، هذا بيان للأركان العبودية لله سبحانه وتعالى، بأنه كما أن من البر العقيدة والإيمان، وأن من البر نفع الآخرين من خلال ما أعطى الله سبحانه وتعالى هذا المال، وأن من البر كذلك القيام بأوجب الواجبات من الأعمال وهو الصلاة والزكاة. ولذلك قال وأقام الصلاة وآتى الزكاة. ودائما نلاحظ في القرآن نلاحظ أمرين، الأمر الأول في مسألة الصلاة أنه يعبر عنها بالإقامة ولا يعبر عنها بالإتيان، وعبر عنها بالإقامة لأجل الإتيان بها في مواقيتها والقيام بأركانها وشروطها وواجباتها وما يستطيعه الإنسان من مستحباتها. ولذلك يقال أقام الصلاة ولم يقل فعل الصلاة، لأنه قد يفعل الصلاة ولكن لم يقيمها. ولذلك يتفاوت الناس في إقام الصلاة، ومن ثم يتفاوتون في الأجر، فمنهم من يشمل الأجر يأخذ ربعها، يأخذ ربعها، يأخذ ثلثها، يأخذ نصفها، يأخذ أقل، يأخذ أقل بحسب هذه الإقامة. ولذلك يحرص المسلم على أن يأتي بها تامة شروطها وأركانها وواجباتها. وعبر بالزكاة بالإتيان، بأنه دفع هذه الزكاة. الملحظ الآخر الاقتران الذي ذكرته بين الصلاة والزكاة، إشارة إلى أن الصلاة عبودية البدن والروح، فالإنسان في صلاته يقوم بعبودية الله سبحانه وتعالى ببدنه وروحه وحركاته وتوجهه لله سبحانه وتعالى. أما الزكاة فهي عبودية المال، عبودية المال، والبدن والمال شطري الإنسان، شطري شطر الإنسان الذي يتحرك بهما في هذه الحياة. فلو لم يكن عنده بدن ما استطاع التحرك، ولو لم يكن عنده مال ما استطاع التحرك والامتداد. فلذلك من صلى وزكى فقد زكى نفسه وزكى ماله وحصل على سعادة الدنيا والآخرة. بعد ذلك ذكر بعض الصفات التي هي محك لمعدن الإنسان، فقال والموفون بعهدهم إذا عهدوا. إذا من البر الاتصاف بأعظم الصفات التي تبين محك الإنسان، كما نقول في الذهب هذا معدنه جيد جدا، كذلك معدن هذا الإنسان يتبين بهذه الصفات التي ذكر الله سبحانه وتعالى. قال والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. لماذا؟ لأن الوفاء بالعهد بشروطه وبمستلزماته كلها مما يصعب على النفوس أحيانا، لأن العهود هي عبارة عن مواثيق، وهذه المواثيق عبارة عن قيود يتقيد بها الإنسان. الإنسان لا يحب القيود بذاته بطبعه، لذلك العهد دائما هو قيد. فالذي يأتي بهذه القيود وهذه العهود ويفي بها تمام الوفاء سواء مع شخص آخر سواء كان مسلما أو كافرا أو أيا كان، حتى الوفاء بالعهد مع الصغار مع الكبار سواء كان بين الأفراد أو بين المجتمعات، كل هذا خلاف في هذا الباب. لذلك من خالف العهد لشدته عده النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين، فاتصف بصفة من صفات المنافقين كما في الحديث المشهور الصحيح آية المنافق 3، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، فذكر منهم وإذا وعد أخلف. ثم الصفة الثانية هو الصابرين، والصابرين في أشد المواضع، في البأس والضراء وحين البأس، في حال أن يكون الإنسان في حال بأس، في حال فقر، في حال مرض، في حال سقم، كله من مواضع الصبر. والتأكيد على أحك المواقف وهو حين البأس، وحين البأس حين القتال والتقاء الأعداء، عندما فعلا يصبح الجد جدا، فيحتاج الإنسان حينئذ إلى الصبر. فقال والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. قال أولئك الذين صدقوا. نعم، من اتصفوا بهذه الصفات العظيمة أتوا بهذا البر فصدقوا، صدقوا الله سبحانه وتعالى، صدقوا في إيمانهم، صدقوا في أقوالهم، صدقوا في أفعالهم. أولئك الذين صدقوا، وما دام أنهم صدقوا فهم المتقون. قال وأولئك هم المتقون، ففعلوا الطاعات واجتنبوا المحرمات فأتوا بهذه الصفات فأصبحوا من المتقين. نعم، أحسن الله إليكم. ثم ذكر الله تعالى الآيات التي تلي هذه الآية، تحدثوا فيها عن القصاص. قل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، لأن نأتي على هذه الآيات من قوله الآية تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. نكتفي بهذا القدر من برنامج الأسبوعي حوار في تفسير القرآن، هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.